من أتى عرافا وكاهنا فإنه لا يعيد الصلاة ولا يطالب بإعادة الصلاة، ولكنه حرم ثواب الصلاة ولم تقبل له منه الصلاة، ويحصل ثوابها. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سئل عن الحدث ومن أحدث، فقال فساء أو ضراب. وهذا ليس هو كل الحدث، ولكنه نبه إلى ما خرج من السبيلين ونبه بالأدنى على ما هو أشد منه، لأنه إذا كان الفساء والضراب يعني ينقض الوضوء، فخروج الغائط وخروج البول من باب أولى، يعني هذا ناقض وهذا ناقض، ولكنه نبه بالأخف على الأعلى وعلى الأشد، نبه بالأخف على الأشد. وكذلك أيضا يعني ذكر يعني الريح التي لها صوت والتي لا صوت لها، لأن هذا هو الذي قد يحصل في الصلاة، لأن هذا قد يحصل في الصلاة، والإنسان يعني يحصل منه في الصلاة يعني يخرج من الريح فيقطع الصلاة يمشي، لأنه لا صلاة يعني. فنبه بالأخف على الأشد، وكذلك على الشيء الذي يحصل يعني قد يحصل في الصلاة، قد يحصل في الصلاة يعني فتقطع به الصلاة، وكذلك قد يحصل، ولكن هذا يعني اللي هو الحدث قد يحصل استطلاق الإنسان، يعني يحصل الجبور يعني ينطلق يحصل استطلاق منه، ولكن هذا نادر، ولكن الذي يحصل قد يحصل يعني هو الفساء وخروج الريح. فنبه أبو هريرة يعني بما يخرج من السبيلين بالأخف على الأشد، وعلى يعني ما قد يحصل يعني في الصلاة يترتب على ذلك قطعها والذهاب للوضوء. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الترجمة لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله فرض الوضوء وأنه شرط لا بد منه في الصلاة، بين فضله وفضل يعني هذه الأمة بكونها يعني بكونهم غرا محجلين من آثار الوضوء، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول إن أمتي، شو الحديث؟ قال إن أمتي يدعون يوم، إن أمتي يدعون غرا محجلين يوم القيامة، يعني يدعون وينادون وعلامتهم الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل بسبب الوضوء ومن أثر الوضوء. والأمة المقصود بها أمة الإجابة، وهم المسلمون الذين أجابوا الدعوة إلى الإسلام ومن الله عليهم بالإسلام وهداهم للإيمان وأخرجهم من الظلمات إلى النور، هؤلاء يقال لهم أمة الإجابة. وأما الأمة التي هي أوسع وأشمل وهي أمة الدعوة، فهم كل الإنس والجن من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة. الجن والإنس جميعا من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هؤلاء أمة الدعوة، قال لأن الدعوة موجهة لهؤلاء كلهم، ولكن من وفقه الله عز وجل صار من أمة الإجابة، صار من أمة الإجابة. وإذا فأمة الدعوة تشمل الإنس والجن جميعا من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. وقال: من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ولمن أهل يهود ونصارى من أمة الدعوة. يعني الدعوة موجهة إليهم وإلى كل الثقلين الإنس والجن. قوله هنا: إن والذي نفسي لا يسمع بأحد من هذه الأمة، المقصود الأمة هي أمة الدعوة، أمة الدعوة. والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة أمة الدعوة، ليست أمة الإجابة، يهودي ولا نصراني. ثم: لا يؤمن بالذي جئت به. ونص على اليهود والنصراني لأن هؤلاء هم اللي يقولون أنهم يتبعون موسى وعيسى، فنبه بهؤلاء على أن دعواهم بأنهم يتبعون موسى وعيسى بعد بعثته لا عبرة لها ولا قيمة لها، بل لابد من إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ما ينفعهم إيمانهم قولهم بأنهم مؤمنون بموسى أو بعيسى عليه الصلاة والسلام. حين بعث عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لا ينفع أحدا من اليهود والنصارى دعواه بأنه على دين الرسول الذي أرسله الله إلى إليهم اليهود إلى بني إسرائيل، لا ينفعه ذلك، بل لابد من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في الحديث بالنسبة لموسى: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. لو كان موسى حيا له، يعني يقول اليهود أنهم يتبعونه، وكذلك عيسى الذي اليهود النصارى يتبعونه، إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وهذا الحديث الذي معنا: إن أمتي يدعون غرا محجلين، إن أمتي يعني أمة الإجابة الذين أجابوا الدعوة إلى الإسلام وآمنوا بالله وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وشهدوا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هؤلاء هم أمة الإجابة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني هذه علامتهم الغرة والتحجيل. يعني الغرة وهو يتعلق بالغسل الوجوه، وتحجيل غسل الأيدي والأرجل، الأيدي والأرجل. والتحجيل أصله في الخيل إذا كان يعني بعض أرجلها يعني فيها بياض، إذا كان بعض أرجلها فيها بياض. والغرة يعني التي يكون في جبين الفرس يعني لون أبيض، هذا يقال له غرة وهذا يقال له تحجيل، يعني هذا أصله. فكان يعني هذا الوضوء وهذا هذه الغرة والتحجيل علامة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا فيه بيان الفضل، لأنه إذا كانت هذه الأمة يعني تدعى يعني وعلامتها الغرة والتحجيل، وذلك نتيجة للوضوء ونتيجة للمبالغة فيه، يعني دل هذا على فضل الوضوء، دل هذا على فضل الوضوء وعلى فضل يعني الإطالة. والإطالة والذي ورد في الحديث هنا هو من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، يطيل غرته فليفعل. هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة مدرج، هذا يسمى المدرج، وهو يعني إضافة كلام لغير الرسول صلى الله عليه وسلم مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير فاصل، هذا يسمى الإدراج، فهذا مدرج. وقد جاء ذلك من قول أبي هريرة ومن فعله، ولكنه جاء عنه في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين حتى إلى المرفقين حتى أشرع في العضد، أشرع في العضد يعني معنى دخل في العضد شيئا، وكذلك في الرجلين حتى أشرع في الساق يعني معناه أنه دخل في غسل الساق يعني شيئا يعني وراء الكعبين. فإذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإشراع في العضدين وكذلك في الساقين وراء المرفقين ووراء الكعبين، وهذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما وراء ذلك فهو من فعل أبي هريرة ومن رأي أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والذي ينبغي هو اتباع ما جاءت به السنة وهو الإشراع في العضد والساق، يعني كان يغسل شيئا وراء، وبهذا يحصل التحكيم، بهذا يحصل التحكيم يعني زيادة على فرض الوضوء، يعني يحصل هذه المجاوزة التي هي إشراع وليست يعني غسلا للساق كله أو للعضد كله إلى الإبط، وإنما هي يشرع يعني في العضد بعدما يتجاوز المرفق وكذلك الساق بعدما يتجاوز الكعبين. فدل هذا على يعني أن هذا فيه فضيلة، أن هذا فيه فضيلة لهذه الأمة، وكذلك أيضا لكونها يعني يحصل فيها يعني يحصل منها هذا يعني هذا العمل الذي هو التحجيل والزيادة، يعني الزيادة على يعني فرض الوضوء بالنسبة للرجلين ولليدين. وهذا يدلنا على أن الرافضة لا نصيب لهم في هذا الحديث وفي هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني يمسحون على أرجلهم إلى الكعبين، والكعبان عندهم العظمان الناتئان في ظهر الساق، وليس العظمين اللذين هما الفاصلين بين القدم وبين الساق، وإنما العظم الكعب عندهم هو العظم الناتئ في ظهر القدم، فهم لا نصيب لهم في التحجيل ولا نصيب لهم في هذا الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إنهم في يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء، فإنهم يمسحون على أرجلهم ولا يصلون إلى الساق ولا يقربون منها، بل الأعقاب التي قال عنها الرسول ويل الأعقاب من النار هم لا يصلون إليها ولا يعني يغسلونها، وإنما يمسحون على ظهور القدمين إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، العظم الناتئ في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب. وأما يعني الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ففي كل رجل كعبان، واحد من جهة اليمين واحد من جهة اليسار، الكعبين الكعب الذي من جهة اليمين والكعب الذي من جهة اليسار. ولهذا يعني المحاذات يعني في الصلاة في محاذات المناكب والأصعب، الكعب يحاذي الكعب والمنكب يحاذي المنكب والمنكب يحاذي المنكب. فهذا الحديث يعني يبين يعني حرمانهم من موجبه، وهو أنهم يعني لا يستعملون يعني هذا التحجيل ولا يحصل لهم هذا التحجيل الذي هو نتيجة للوضوء وآثار الوضوء، وإنما أهل السنة هم الذين حصل لهم ذلك بحمد الله ويحصل لهم ذلك بحمد الله. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. يعني الإنسان إذا توضأ وصار على طهارة لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ، لأن الأصل هو الطهارة فلا يخرج عنها إلا بيقين. وكذلك إذا كان الأصل الحدث لا يعني يزول إلا بتحقق الطهارة. يعني لا يعني إلا يعني معناه إذا كان متحققا الحدث فلا بد من الطهارة، وإذا كان متحققا الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث. إذا كان متحققا الحدث وشك هل توضأ ولا ما توضأ، الأصل أنه ما توضأ، لأن الأصل هو المقطوع وهو الحدث. وهنا إذا تحقق الحدث الطهارة وشك في الحدث الأصل المقطوع وهو الطهارة، والحدث هو المشكوك فيه، فلا يتوضأ من الحدث حتى يستيقن من الشك. إذا تحقق الطهارة وشك في الحدث فلا يتوضأ حتى يستيقن. ولهذا لما شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينفتل، يعني ينصرف، يعني لأنه أحدث، يعتبر نفسه أحدث حتى يسمع صوتا، يعني للريح الذي هو الضراط الذي جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة المتقدم لما سأله الرجل من حضرموت قال فسان أو ضراط، ويعني ريح يعني لما يخرج، فهو إما أن يشم ريح أو إما أن يجد ريحا أو يسمع صوتا لما يخرج. فإذا لم إذا ظن أو شك أن خرج منه فلا يقطع صلاته حتى يكون سمع صوتا لخروج الريح منه أو شم ريحا أو وجد ريحا خرجت منه، يعني ريحا خرجت منه، فعند ذلك يحصل لأنه تحقق الحدث. أما إذا كان شك ولم يكن سمع صوتا ولا وجد ريحا خرجت منه فإن الأصل هو الطهارة فيبقى عليها ولا يخرج منها، لأن هذا الحديث يدلنا على قاعدة من قواعد الشرع، وهي الأصل الأخذ بالشيء المتحقق وترك المشكوك الطارئ عليه، يعني حتى يعني يتيقن هذا الطارئ. فإذا تحقق الطهارة وشك في الحدث الطهارة موجودة، وإذا تحقق الحدث وشك في الطهارة الحدث موجود. إذا تحقق الحدث وشك في الطهارة الأصل هو الحدث، لازم يتوضأ. وإذا تحقق الطهارة وشك هل خرج منه فالأصل أنه يبقى أنه على الطهارة حتى يتحقق الناقض، وهو كونه يعني يسمع الصوت ويجد الريح. دل هذا على أن الإنسان وهو في صلاته إذا شك هل خرج منه ريح وهو يصلي فإنه لا ينفتل من صلاته ولا ينصرف حتى يسمع صوتا لما يخرج منه أو يجد ريحا لما يخرج منه. فإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فيبقى على يبقى في صلاته. وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة التي الإبقاء على الأصل المتحقق حتى يتحقق يعني ضده وما ينقضه. باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم قال حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذا الحديث يعني أشاره الإمام البخاري رحمه الله وهو التخفيف في الوضوء يعني وهو يعني عدم الإسباغ يعني عدم الإسباغ وهو يعني الإكثار منه يعني ليس عدم الاستيعاب، الاستيعاب لا بد منه لأن فرض الوضوء مرة يعني لا أقل من مرة ولكن قد يكون ثنتين وقد يكون ثلاث فالثنتين والثلاث يعني هذا ليس وضوءا خفيفا ولكن يعني كونه يتوضأ مرة واحدة ويقلل الماء في استعمال الماء يعني هذا يقال وضوء خفيف وليس معنى ذلك يعني يعني ومعنى هذا يعني أخذ من هذا الشيء المعلق يعني فتوضأ وضوءا خفيفا يعني يشير في الحديث لأنه يقلله يعني معناه يعني يحكي قلته وأن شيء قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توضأ وخفف وتوضأ وأسبغ وتوضأ وأسبغ يعني مرتين وثلاثة وتوضأ مرة واحدة وهذا الذي فيه التخفيف هو مرة واحدة لا شك أن مرة واحدة إذ لو كان يعني عدة مرات لكان يعني إسباغا وإكثارا وليس تخفيفا فإذا دل هذا على أن الوضوء يمكن أن يخفف ويمكن أن يسبغ ولا يتجاوز الثلاث يعني ثلاث مرات. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه بات عند خالته ميمونة وقد سبق أن مر بنا الحديث يعني في كتاب العلم كتاب السمر في العلم ويعني هنا أورده من أجل كون الإنسان توضأ من شم المعلق يعني وضوءا خفيفا مستدلا به على تخفيف الوضوء مستدلا به على تخفيف الوضوء. ثم توضأ ابن عباس كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشم يعني وضوءا خفيف ثم جاء وصف بجواره من جهة اليسار فأداره إلى جهة اليمين فأداره إلى جهة اليمين وفيه أنه نام ثم قام وصلى ثم نام وتوضأ وضوءا خفيفا وصلى ثم نام حتى سمع صوت رقيقه ثم أوذن بالصلاة وخرج عليه الصلاة والسلام. فسئل يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأن الأمة لا تشاركه في هذا حيث وهو نائم وإن غمضت العينان ونامت العينان فإن القلب لا ينام فهو لو حصل منه حدث شعر به لأن قلبه ما نام. وهذا يدلنا على أن النوم ليس نفس ناقض ولكنه مظنة للنقض. النوم ليس هو يعني يعتبر في حد ذاته ناقض للوضوء وإنما هو مظنة النقض. ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء إذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني معناها أن النوم مظنة للحدث ومن نام يعني متمكنا مضطجعا فإنه يتوضأ. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عيناه تنام ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما قيل عيناه تنام ولا ينام قلبه قال إن رؤيا الأنبياء وحي، يعني الأنبياء يوحى إليهم في المنام، يوحى إليهم يعني في منامهم، ورؤياهم وحي، والوحي يأتيهم في النوم ويأتيهم في اليقظة. فإذا في حال نومه صلى الله عليه وسلم هو يعني قلبه غير نائم، وإن نامت العينان ولو حصل منه حدث وهو نائم لا شعر به لأن قلبه لا ينام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. وهذا كذلك أيضا أورده تحت باب تخفيف الوضوء، باب إسباغ الوضوء. باب إسباغ الوضوء، باب إسباغ الوضوء. ولكن أيضا فيه يعني ما في الذي قبله من التخفيف، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين، يعني مرة وهو في طريقه من عرفة إلى المزدلفة، ومرة بعدما وصل المزدلفة، فهو في الطريق توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغه، وبعدما وصل توضأ وأسبغ عليه الصلاة والسلام. وأسامة بن زيد هو الذي يحدث بهذا، وابن عباس يروي عنه، وذلك أنه سمع بزيد كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة، من فصل من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس، أردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. فأسامة بن زيد يعني هو الذي يحكي يعني هذا الذي حصل ووقع في كونه كان رديفة عليه الصلاة والسلام، كان رديفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الطريق جاء في شعب يعني مكان بين الجبلين، ف يعني توضأ وضوءا خفيفا، توضأ ولم يسبغ يعني وضوءا خفيفا. فلما وصل، وهذا يدلنا على أن فلما رأه توضأ قال الصلاة، فقال الصلاة أمامك، يعني كأنه فهم أنه توضأ ليصلي، توضأ ليصلي، فقال الصلاة أمامك. فدلنا هذا على استحباب يعني كل إنسان يكون على طهارة ولو لم يرد الصلاة يعني بعد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني نزل ونقض الوضوء يعني توضأ وضوءا خفيفا ليكون على طهارة، يعني ليكون على وضوء عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على أنه يعني يستحب وينبغي الإنسان يكون على وضوء ولو لم يكن مريدا الصلاة، يعني الرسول ما أراد الصلاة بهذا الوضوء، وإنما ليكون على وضوء عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على مشروعية ذلك وعلى استحباب ذلك. ثم لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء، توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى المغرب ثلاث ركعات، ثم بعد ذلك أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم صلى العشاء ولم يصلي بينهما يعني بين المغرب والعشاء مات بعدهما بينهما بنافلة. محل الشاهد من هذا هو إسباغ الوضوء حيث نص أسامة على أنه أسبغ عند وضوئه في المزدلفة قبيل الصلاة. وسبق أن ذكر وهو شاهد للباب الذي قبله وهو تخفيف الوضوء حيث توضأ ولم يسبغ.